هذا اللي منه أعور بحيث العينين يعني بيشوف بالعينتين عم يصدوه على كلامه الفاسد ويقعون في الكفر، فيقعوا أناس في الكفر والعياذ بالله ويعبدون الدجال لما يطلع كما تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن من الناس من هم حقيقة يعني من حيث الحقيقة لا يعبدون الله تبارك وتعالى، عم يعبدوا شيء يتخيلوا، فهدول من أجل المال يزدادون كفرا، من أجل السلطة يزدادون كفرا. أليس بعض الناس كفر من أجل المال؟ حصل في الماضي وحصل في زماننا هذا. فمثل هذا الرجل حذروا منه. التلفزيون صار سهل عند الناس، ببيروت قالوا لي 15,000، قالوا لي بعض الناس 10,000 بياخذوا خط تلفزيون في 100 قناة، قالوا لي أظن يعني لما عم يرخص هالشيء هذا فالناس عم تقبل عليه هذا الأمر. قال لي واحد من أحبابنا بحمص، كان يعني الشيخ من 15 يوم تقريبا قاعد على البراندة عنده، فلمح التلفزيون جوه في أوضة العروض، قال له يا فلان النظر إلى هذا يميت القلب. يعني اللي بيبقى قاعد عم يطلع على التلفزيون يصير في غفلة كبيرة، هذا معنات يميت القلب، معناته التلفزيون مجلبة كبيرة للغفلة، هذا معنات كلام الشيخ. فمش بس انه واحد بيضيع وقته، بعض الناس بيكفروا بسبب التلفزيون، هذا خطر اعظم من انه واحد يحضر توم اند جيري ولا الرسوم المتحركة ولا برنامج اخر ما فيه كفر، هذا اشد. كمان فيه كفر؟ ما بعرف هالشيء، حتى بتوم اند جيري فيه كفر. فانتبهوا من كل الفساد اللي بالتلفزيون، ونبهوا اولادكم، لانه احيانا الاهل بيظهروا من البيت بيتركوا الولد، شو معه الولد رفيق بالبيت؟ معه بهالايام التلفزيون امرار التليفون، فانتبهوا على اولادكم وعلى حالكم كمان. قال المؤلف رحمه الله: وهذا بخلاف من يعتقد بوجوب الصلاة عليه. كان عم بيقول انه يكفر من انكر وجوب الصلاة، هلا عم بيقول: وهذا بخلاف من يعتقد بوجوب الصلاة عليه مثلا لكنه لا يصلي، فإنه يكون عاصيا لا كافرا. يعني اللي ما بيصلي بس بيقول الصلاة فرض، هذا شو بيكون؟ عاصي منه كافر. كمن يعتقد عدم وجوبها عليه، يعني اللي بيعتقد عدم وجوبها كافر هذا والعياذ بالله. الشرح: هذا مذهب أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة لا يكفر إذا لم يستحلها. مرتكب الكبيرة والصغيرة ما بيكفر إذا لم يستحلها، إذا لم يقل إنها حلال. قال رحمه الله: ثالثها التعطيل، أي نفي وجود الله وهو أشد الكفر. مذكرين قلت لكم لما قال الشيخ الردة أفحش أنواع الكفر، قلت لكم شو أفحش أنواع الكفر على الإطلاق؟ إنكار وجود الله، هذا أشد الكفر. هناك بيقصد فيها من أشد الكفر لسوء حاله بعد أن كان مسلما كفرا. فهيدي الله يبارك فيكم لما تكونوا عم تشرحوا نبهوا عليها حتى واحد حتى لا يعتقد خلاف الصواب. الشرح: كالشيوعية النافين لوجوده تعالى، فهذا أشد الكفر على الإطلاق. قال رحمه الله: وحكم من يشبه الله تعالى بخلقه التكفير قطعا بلا شك. يعني إذا أطلق، إذا قال ردة المسلم ارتداد المسلم عن الإسلام أشد من أي كفر يكفره الكافر الأصلي، قال الشيخ هذا كفر، لأن هذا معناه جعله أشد من نفي وجود الله. أشد أنواع الكفر، أشد الكفر شو هو؟ إنكار وجود الله. خلاص إلى هنا. الشرح: أن من يشبه الله تعالى بخلقه فهو كافر من غير شك، وذلك أن المشبه لا يعبد الله تعالى وإنما يعبد صورة تخيلها. وهبي لا يعبدون الله، يعبدون شيئا تخيلوه لا وجود له في الحقيقة، هم يعبدون شيئا تخيلوه، يقولون يوجد فوق العرش جسم ضخم له أعضاء وجوارح، جالس على سرير كبير له أربعة قوائم، يقولون هذا الله. في الحقيقة لا يوجد فوق العرش، لا يوجد شيء فيه روح فوق العرش، لا يوجد شيء حي فيه روح، ولا يوجد جسم ضخم كما هم تصوروا، له علم وإرادة وكلام، لا يوجد فوق العرش هذا ولا هذا. الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يوجد فوق العرش كتاب مكتوب فيه إن رحمتي سبقت غضبي، ويوجد كتاب مكتوب فيه آخر آيتين من سورة البقرة. بعض العلماء قالوا فوق العرش اللوح المحفوظ، أما اللي عم يدعوا له هذه مخيلتهم، تخيلوا شيئا فعبدوه، لا وجود له في الحقيقة. هذا الذي يعبده الوهابية، وإنما يعبد صورة تخيلها وتوهمها. ومن عبد غير الله فلا يكون مسلما، اللي بيعبد صورة بيعبد حجم بيعبد شكل، هذا ما عبد الله. ومن عبد غير الله لا يكون مسلما. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. نهلل ثلاث مرات: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في مسألة ذكرناها الأسبوع الماضي سألت فيها الشيخ حفظه الله، وهي مسألة النية بالنسبة للإنفاق على الوالدين وعلى الزوجة وعلى الأولاد. فقلت له إذا واحد نوى الإنفاق لله تعالى على زوجته وأولاده ووالديه، هل يحتاج هذا الشخص إلى نية جديدة كل يوم في الصباح حتى يحصل له الأجر دائما؟ فقال: إما أن ينوي كل يوم صباحا، أو ينوي نية لا يطرأ عليها ما يخالفه. فقلت له: كلمة لا يطرأ عليها ما يخالفها، هل معناها، هل معنى ذلك أنه يحتاج إلى تجديد هذه النية كل يوم حتى لا يكون طرأ عليها ما يخالفها، أم معنى هذه الكلمة أن لا يطرأ عليها ما يخالفها، أن لا يطرأ على هذه النية الرياء والعجب والفخر؟ قال لي: هذا معناه الثاني. فمن قال الشيخ أعرف، فمن قال نويت لله تعالى أن أنفق على أولادي وزوجتي ووالدي ما داموا أحياء، ولم يطرأ عليه بعد ذلك عجب ولا رياء، فهذا ينال الثواب على إنفاقه ما داموا أحياء. الحمد لله على هذه النعمة العظيمة. كبير سألت وقلت هيك ولا دغري من مين؟ ومعك مسجل قول الشيخ اللي قاله. قال الشيخ يقول، هذا الشيخ قال اللفظ، يعني أنا انبسطت كثير إنه هو قال اللفظ. نعم طيب ما بدي عن الشيخ الموضوع عن النفق. طيب يلا طيب اكتبوها، يلا اللي بده يكتب بيكتب نكتبها. نعم نويته ايه حنقول نويته نكتب دغري نويته ما بدها دغري نويته شوف الموضوع يعني. طيب بلش من الاول، من نوى، من نوى بالمعنى طبعا مش ضبط بالحرف بس ان شاء الله المعنى صحيح. من نوى الانفاق على زوجته ووالديه وأولادي لله تعالى يكون له أجر ما لم يطرأ على هذه النية ما يخالفها. قيل للشيخ ما معنى، اكتبه، قيل للشيخ لأنه ما معنى ما يخالفها، فقال أي ما لم يطرأ عليها الرياء أو العجب ما لم يطرأ عليها الرياء العجب الفخر الاستعظام يعني واحد يقول أنا حجيب مصاري وادفع عليهم حتى يصير فخمين بين الناس عظيمين الناس تنظرنا نظر الاستعظام جيب لهم مرسيدس بيت فخم أثاث فخر تلفزيون كبير مثلا يضرب بالسقف مثلا هذا إذا حصلت هذه النية على حسب النية قال الشيخ يقول نويت أن أنفق على زوجتي وأولادي من غير ما يعمل حرام شيخ ووالدي بالعمل الحرام ما داموا أحياء لله تعالى خلص على الشيخ تكفي هذه النية اكتبه تكفي قال مدوق على الشيخ تكفيه هذه النية ما داموا أحياء ولا يحتاج إلى تجديدها كل صباح هلا إن شاء الله المرحلة الجاي بإذن الله هنسأله مثلا عن إحسان الزوج إلى زوجه وحتى تنبسطه أنا مش بس حتى تنبسطه تعلم يعني وبتنبسطه بالعلم والله إن شاء الله نسأله عنه إذا جدد كل يوم إذا جدد ما في ضرر ما في إشكال إذا جدد ما في إشكال قلنا لكم إذا واحد تعلمنا إنه عم يرفع الحدث صار يقول أرفع الحدث هو عم يرفعه ما بيضر إذا واحد عم يستديم النية مثل ما بيحصل معنا أظن كلنا كنا ننوي الصيام بكرة كل ما يخطر بالنا نويتوا صيام غدا كل ما بعد ساعة نويتوا صيام غدا أو واحد عم يأخر بالسفر تحصل مع أي واحد أظن منا بيكون نوى التأخير بيجي عم يخطر بالنا بيقول نويتوا التأخير هذا ما فيه ضرر لأنه ما اعتبر تلك النية فاسدة إنما هذا عم يجدد وتعلمنا كمان إنه تعلمنا من الشيخ إنه إذا واحد عصى الله وتاب توبة صحيحة وما عنده شك إنها صحيحة وصار كلما ذكر تلك المعصية جدد التوبة والندم قال الشيخ ما فيه بأس هذا الأمر كل ما يتذكر المعصية يجدد التوبة والندم قال الشيخ هذا ما عليه بأس لأنه ما اعتبر التوبة الصحيحة الموافقة للشرع المستوفية للشروط فاسدة لا إنما عم يجدد كل ما يتذكر المعصية يقول يا ليتني ما فعلت جدد الندم يعني يقول يا ليتني ما فعلت ذلك لأنه ما راعى الشريعة من هذا الباب إذا واحد دين الكزاء شو يني مثلا أي خوش دين يستعمله في طاعة الله بنية الحذاء الشخص يستعمله في طاعة الله أليس يمشي به إلى المسجد وإذا لبسه يتقي تأذي رجله من الشيء الذي في الأرض أن تتأذى رجله من الشيء الذي في الأرض ملا يعني هذا يستعمل في طاعة الله يعني ينوي به يدفع بكرة شبه شوي استعمله في طاعة الله أمشي به إلى الخير والثياب النظيفة الأمر بالمعروف نهي عن المنكر الدرس الثياب النظيفة عملا بالحديث لأن الله يحب ذلك كل ما يحبه الله فيكم تقولوا لأن الله يحب ذلك يعني مثل هذه اللي هلا اليوم قرأناها إنه يتنظم والثوب نظافة العمل نقول لأن الله يحب ذلك التطيب مثلا التطيب للرجل المرأة في البيت لزوجها شيء آخر عم نحكي إذا بده يخرج مثلا كمان بينه لأن الله يحب ذلك لأن الرسول حض على ذلك أن سيدنا نوح هو أول من أمر بوحدانية الله لا لا لا ما هكذا أول من أمر كفارا مشركين أول من أمر كفارا قبل ذلك كانوا على الإسلام ما قبل سيدنا نوح كان كلهم مسلمين كان في كفر أبدا ما كانوا يكفرون قلنا هو لما بعث نوح كان يوجد كفار قبل ذلك كانوا على الإسلام بارك الله شيخ نبيل اعظم من طاعون. انا هذيك مره كنت عم بقولها بس معقول انه اذا واحد فكر هيك يعني ما انه كفر لانه بس ما اجى ما قلت ما هيك ما هيك ما اللي عبرت غلط انه ما انه ابحث عن مع الكفر على الاطلاق. ايوه بس انا ما اجى ببالي انه يعني تكفر يعني ما اجى ببالي انه حتى من التعطيل يعني بس انه عم بستوعب الفكره بس هلا عم بتقول انه اذا فكر اكثر من التعطيل هذا طيب اين الاشكال يعني انا انه اذا واحد قراها تلك المره سمعت اصل المساله وما فكرت في حكمها ما عليك ضرر الان سمعت حكمه فاعتقدت به. ايوه انا يعني انه قصدي انه ما كفر هيداك اللي ذكر انه ابحث عنها. وعليكم السلام. يعني اعتقد انه ليس اشد منه يعني كنا نقراها بس لا ما اجى بذلك ما لا فقط ان كفر التعطيل ليس اشد من غيره من الكفر بل اعتبر غيره اشد منه من قوله التكفير. شيخ الله في كثير من اخواننا قروا هالمساله لكن ما فكروا فيها. ايوه انا عم فكر انه هو اذا ظن انه ابحث انواع الكفر انه اذا ظن انه ابحث انواع الكفر على الاطلاق اي انه ما على الاطلاق قصدي ايوه لا ما اجى ببالي انه على الاطلاق خلص اذا لم ياتي ببالي هذا لا يكفر عليه ما على الاطلاق اجى ببالي. هل العجب اذا واحد عمل رياء والعجب اذا كان بعمله هذا في شيء حرام دخل في عمله اللي عم تقول عنه انت اللي يجيب النفقه اللي يجيب ايه جلب المال من الحرام ما عرفت. سمعت انه اذا واحد مثلا معه ورقه عم فتح الكتاب عم يكتب مثلا ايه ورقه قال لي زياد على الكتاب مفتوح كتب قال لي زياد هنا اليوم نقرا عنه قال لي مكروه قال الشيخ قال لي ان هذه الورقه ليست كتابا. انا سمعت عن الشيخ كمان هو مفتوح هو مفتوح وقال قال وعملوه قدام الشيخ قال هذا مكروه على الكتاب ايه سمعته اه بس قال على قول حرام قال لأن هذا ليس على هذا ليس ككتابا لأن هذا شيء سبحان الله فيه لأنه نهاية فيها قولها بس المفتوح للكفارة البساتين اللي يكونوا بالغين شاطر منها لا اللي دون البلوغ لا لا لا مش بإيدهم على الشيء البلي هو يصرف لهم طب ناس يعني بينتفوا من المفتوح جزاك الله خيرا. آمين. بعد ما حد بيعرف وين اللوح المحفوظ ما لا بيعرفه فوق العرش على قول بعض العلماء فوق العرش. الله خلق سرير كبير له أربع قوائم هذا الملائكة تطوف حوله مثل كعبة بالنسبة لنا هو كعبة للملائكة فوق منه موجود اللوح المحفوظ. شيخي بالنسبة للمسلم بارك الله أنا أعتقد أن رتبة المسلم أشد من هذا إليك يا يوسف وكيس من أمة اللي وصيتين عليهم الكشف أنا أعتقد أن رتبة المسلم أشد من أي نوع من أنواع الكفر التي يكفرها الكافر الأصلي على الإطلاق هذا كفر لأنه اعتبرها أشد من كفر التعطيل. شيخي بالنسبة للأماكن العامة اللي هي على خطوط البحار هلا في بكون في احيانا اشياء محجره هلا اذا واحد بده يفوت على هذا المكان محجر هل في رخصه هبه يعطيه مثلا هبه او شيء على شوف الدخول فيه تشجيع لو اعطاه المال هيك بس انا قلت له شغله في واحد من اخواننا ابن عمر مسمح قلت له عم يحل الساعه 12 بالليل هل في حدا هل يجوز هذا؟ قال هذا ما في تشجيع يجوز قلت له ما في حدا فيه الساعه 12 11 10 12 بالليل وهذا انت ما عم تدفع مال لا ما عم بدفع قلت له لا دفع ولا قلت له ما بكون في حدا بالمره. طب حتى اذا كان بالمره ما في دفع بكون تشجيع؟ قال لي شو تشجيع لما هو يدخل والناس ترى ليس فقط تشجيع له ايوه تشجيع للناس فيكونوا تحبيبا يعني على المعنى الكلام اللي كان قايله سابقا عن البيبو لما بفوتوا على المطرح الثاني المقابل اظن انه في تشجيع لاسمه انه حتى يفوتوا الناس لهنيك ما سمع هذا ما سمع وين يكون المقابل مش الشارع ده. الحفظ العقلي كان مقررا في جميع الشرع هو ابني بشكل ما تسألني غير هيك بس له أول طريقة هو بجاوب فيها أمرها فجاوبني بهالطريقة. شو السؤال بالأصل شو السؤال؟ قلت له سئلته هذا السؤال هل كان مقررا تحريم الخمر بشريعة كل الأنبياء؟ فجاوبني الجواب غير الحفظ العقلي كان مقررا في جميع الشرع. ما شاء الله سيدي يقرروا جميع الشباب. طب اللي كانوا فتا يقرروا بعدين على الشيخ إن لم يقل إن الأنبياء شربوه لا يا سيدي الواحد كان عم يعمل فعل قال له تسوي له هيك لك تعمل ماشي من أجل وهو البحر هو ما ظني أصلاً أخذ العربي